بسم الله الرحمن

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل الله عليكم لمستكم فيها أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وهو عند الله عظيم والله والمهاجرين في سبيل Thank you.

Thank you.

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قل للمؤمنين يغضوا أبناء لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ولا تكرهوا فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر زجاجتك أنها كوكب دري توقد من شجر الزجاجتك حل يهدي الله